بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. والله الأخ حسين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال العلامة الأهدل في منظومته الفرائد البهية: القاعدة الخامسة: العادة محكمة. نعم، هذه هي القاعدة الخامسة والأخيرة من القواعد الكلية الكبرى الخمس المتفق عليها، وهي قاعدة العادة محكمة. العادة محكمة، والمقصود بالعادة ما يعتاده الناس من الأقوال والأفعال، أي ما تعودوا عليه، ما تعودوا أن يقولوه أو يفعلوه، ما تعودوا أن يقولوه أو يفعلوه، أي أنه يتكرر منهم هذا القول ويتكرر منهم هذا الفعل. فما اعتاده الناس من الأقوال والأفعال في حياتهم يسمى عادة، وقد يسمى عرفا كما سيأتي، يسمى عادة وقد يسمى ماذا؟ عرفا. فقال: العادة محكمة. ما معنى محكمة؟ أي أنه يحتكم إليها. معنى محكمة أي أنه يحتكم إليها، وهي معتبرة شرعا، وهي معتبرة ماذا؟ شرعا. ولكن لا يرجع ماذا لي العادة الذي تعودها الناس من الأقوال والأفعال إلا في حال أننا لا نجد ما يدل على هذا الشيء، إما من الشرع وإما ماذا من لغة ماذا العرب. فكل فعل رتب عليه الشارع حكما، كل فعل رتب عليه الشارع ماذا حكما، ولا نجد له نص لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في لغة العرب. فإن العرف محكم، فإن العرف حينها ماذا محكم. إذن لا تحكيم للعرف إلا في حال أنه لا يوجد ماذا شرع ولا لغة في تفسير هذا المعنى. فكل فعل ترتب عليه حكم، كل فعل ترتب عليه ماذا حكم، ولا نجد له ماذا في الشرع وهكذا في اللغة. فحينها نرجع إلى العرف أو إلى العادة، حينها نقول العادة محكمة، حينها نقول العادة محكمة. وعادات الناس تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، كل قوم لهم عادات في أقوالهم وفي أفعالهم فيما يتعلق بالمعاملات التي تكون بينهم، لهم عادات وهكذا في أقوالهم وهكذا ماذا في أفعالهم. هذا معنى أن العادة محكمة، أي أنه يرجع إليها، يرجع ماذا إليها في كل شيء حصل التحاكم إليه ولا نجد فيه شرع ولا لغة، وحينها العرف والعادة هي ماذا المحكم. نعم. قال رحمه الله: وأصلها من الحديث زكنا فيما رآه المسلمون حسنا. أصلها أي دليلها، وأصلها أي دليلها من الحديث، أي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. زكنا بمعنى علم عرف. قال: فيما رآه المسلمون حسنا، فيما رآه المسلمون حسنا، ويشير إلى هذا الحديث كحديث، وهو ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. هل هذا الحديث ثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يثبت؟ لم يثبت هذا الحديث مرفوعا، بل ليس له أصل مرفوع، ليس له أصل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول عبد الله بن مسعود، وإنما هو من قول عبد الله بن مسعود عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود بإسناد الحسن، عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود، موقوف من كلامه أي من كلام عبد الله بن مسعود. أما مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لم يثبت، مرفوع ليس له أصل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويغني عن هذا الدليل آيات في كتاب الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف، وقال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف، وهكذا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وهكذا آيات تدل على هذا المعنى. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فالأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم على قاعدة العادة محكمة كثيرة جدا. أما هذا الحديث الوارد الذي صدر به القاعدة الفقيه هو حديث عبد الله بن مسعود، فليس له أصل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو موقوف من كلام عبد الله بن مسعود بإسناد حسن. إذن دليل القاعدة آيات وأحاديث، دليل القاعدة أن العادة محكمة آيات وأحاديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واعتبرت كالعرف في مسائلي كثيرة لم تنحصر لقائلي. اعتبرت أي العادة، كالعرف أي كلفظ ماذا؟ العرف. فيشير إلى أنه لا فرق بين العادة وبين العرف، لا فرق بين العادة وبين العرف، فتكون من قبيل المترادف الذي تعدد لفظه واتحد ماذا معناه. هذا قول في المسألة، هذا قول. والقول الثاني أنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا قيل عادة تشمل العرف، وإذا قيل عرف تشمل ماذا؟ العادة. وإذا قيل عادة قالوا هذه تتعلق بالأقوال والأفعال، وقد تكون عامة وقد تكون خاصة، بخلاف العرف لربما لا يتعلق إلا بالأقوال، وأيضا هو من قبيل ماذا؟ العام، لا يكون من قبيل الخاص. وأحسن ما قيل فيما يتعلق في الفرق بين العادة وبين العرف أن بينه عموم وخصوص ماذا؟ مطلق، بمعنى أن العادة قد تكون عامة وقد تكون خاصة، أما العرف فلا يكون إلا عاما، فلا يكون إلا ماذا؟ إلا عاما. وهذا أحسن ما قيل فيه، هذا أحسن ما قيل ماذا فيه. يفرق بينهما أن العادة عامة، أن العادة قد تكون عامة وقد تكون خاصة، بخلاف العرف يكون إلا ماذا؟ إلا عاما. قال هذا عرفي، وإنما يقال هذه عادتي، فيقال للجماعة عادة وللفردة. أما ما يتعلق بالعرف فلا يقال فلان له عرف، لا، هذا ما يكون إلا من قبيل العموم. وعلى كل يعني من حيث المعنى العام لا فرق بين العادة وبين العرف، بين العادات وبين الأعراف. لهذا قال واعتبرت كالعرف في مسائلي، اعتبرت ماذا؟ كالعرف في مسائلي، أي بمعنى أن العادة والعرف عند الناظم أنهما بمعنى واحد، يقال عادة ويقال عرف، ويقال ماذا؟ عرف. قال في مسائل كثيرة، مسائل أي مسائل الفروع الفقهية والمسائل الفقهية الذي تنبني على العادة كثيرة ماذا؟ جدا. يقول لم تنحصر لقائلي، أي لكثرتها، لكثرة المسائل لا يستطيع الإنسان حصرها، لكثرة المسائل التي تبنى على العادة والعرف، وأن العادة تحكم والعرف ماذا يحكم، المسائل كثيرة لا يستطيع الإنسان حصرها، لا يستطيع الإنسان ماذا حصرها، فهي في مسائل وفي أبواب كثيرة، في مسائل وفي أبواب ماذا كثيرة من أبواب الفقه. هذا مقصود المصنف عليه رحمة الله. ثم بها مباحث مهمة تعلقت فهاكها بهمة. ثم يقول بها مباحث مهمة، ثم بها، وفي بعض الألفاظ ثم لها، أي لي العادة. مباحث وهي جمع ماذا؟ أبحث. مباحث وهي جمع ماذا؟ مبحث، وهو مكان البحث، بمعنى أن الفقهاء بحثوها، بحثها ماذا؟ الفقهاء. ثم بها مباحث مهمة، أي بحثها الفقهاء، وهذه المباحث قال مهمة جدا. تعلقت فهاكها بهمة، أي خذها بهمة عالية، أي خذ هذه الفروع الفقهية المرتبة على هذه القاعدة، المرتبة على هذه ماذا؟ القاعدة. ففروعها ماذا؟ كثيرة، ومسائلها ماذا؟ كثيرة، وهي أيضا مهمة، وهي أيضا ماذا؟ مهمة. ثم قال أولها فيما به تثبت ذي وأمره مختلف في المأخذ. أول هذه المباحث التي تتعلق بالعادة محكمة أو العرف ماذا محكم، أول هذه المباحث بماذا تثبت العادة؟ هل تثبت بمجرد مرة واحدة فيكون عادة ويقال عرف، أو أنها لابد أن تثبت ماذا بمرتين فيقال عرف ويقال عادة، أو أنها لا تثبت إلا بثلاث، أو أنها لا تثبت إلا بغلبة الظن، أو أنها وإن تكررت لا تثبت بها، لا يثبت بها ماذا حكم. فسيسرد المصنف هذه الأقوال، يعني يذكر أنها قد تثبت يعني بالمرة، وقد تثبت بالمرتين، وقد تثبت بالثلاث، وقد لا، وقد تثبت ماذا؟ لا تثبت إلا بغلبة الظن، وقد لا تثبت حتى مع وجود غلبة الظن. هذه كلها سيسردها ماذا في أبيات. يقول أولها فيما به تثبت ذي، أي هذه ماذا القاعدة، أي متى يقال لهذه هذه عادة. لماذا؟ متى يقال لهذا بأنه ماذا؟ بأنه عادة يحتكم ماذا إليها؟ هل بمجرد مرة؟ من المعلوم أن كونها تسمى ماذا عادة من العود، كونها تسمى ماذا عادة من العود، فنستفيد من هذا المعنى أنه لابد أن تتكرر، فمرة واحدة لا يستفيد منها الإنسان أن تكون عادة. مع هذا سيذكر أنها قد تكون عادة بمجرد المرة، مع أن يعني الاشتقاق اشتقاق العادة محكمة هي مشتق من العود، كما يقال العيد مشتق ماذا من العود، أي أنه يعود كل سنة، وهكذا العادة إنما سميت عادة لأنها مشتقة من العود لأنها تتكرر. فهل من شرطها حتى تكون عادة أنها تتكرر؟ ثم بعد ذلك ما هو هذا التكرر؟ هل التكرر بمرتين أو بثلاث أو بأربع أو بخمس أو بما يغلب على الظن؟ هذا مبحث سيسرده ماذا بعد ذلك في الأبيات، ثم بعد ذلك ماذا سيسرده ماذا في الأبيات. على كل هو يشير إلى هذه المسألة، قال أولها فيما به تثبت ذي، أي فيما به تثبت هذه العادة، متى يقال هذا الشيء عادة أو يعني عادة ماذا محكمة يحتكم ماذا إليها. قال وأمره مختلف في المأخذ، أي أن المسألة محل خلاف، أمره ماذا مختلف في المأخذ فيما يتعلق يعني في المأخذ، أي بحسب الأدلة والأبواب، قد تكون في باب من الأبواب عادة يحتكم ماذا إليها، وفي بعض الأبواب قد لا يحتكم ماذا إليها. فيقول هذا يختلف باختلاف المأخذ، هذا يختلف باختلاف المأخذ أي باختلاف الأدلة والأبواب، باختلاف الأدلة ماذا والأبواب، بمعنى ما عندنا شيء مضطرد أنه بمجرد الثلاث المرات تكون عادة فيتحاكم ماذا إليها، فما أعطاك شيئا، لم يعطك ماذا شيئا تضبط به ماذا أن هذه عادة يتحاكم إليها. فيقول وأمرها مختلف في المأخذ، أمرها مختلف ماذا في المأخذ، وهذا كما قلنا بحسب الأبواب وبحسب ماذا الأدلة، قد تكون في باب من الأبواب عادة وتكون في باب آخر ليس من العادات الذي يتحاكم ماذا إليها، فهي تختلف يعني ماذا اختلاف الأدلة واختلاف ماذا الأبواب، بمعنى كأنه يشير إلى مسألة أنها ليست مضطردة حتى يقال إذا تكرر ثلاث مرات أن هذه تعتبر ماذا عادة، لا ما يذكر هذا المصنف، ما يريد هذا ماذا الأمر، لأنها قد تثبت بمرة وقد تثبت مرتين وقد تثبت بثلاث وقد تثبت ماذا بأقل أو أكثر، وقد لا تثبت بالكلية، وقد لا تثبت بالكلية وإن تكررت هذه ماذا هذه العادة. فأمر العادة أمر ماذا دقيق، إذا أراد الإنسان يتحاكم إليه فهذا يرجع فيه إلى الأبواب والأدلة، يرجع فيه إلى الأبواب والأدلة بحسب، ما يستطيع أن يقول هذا الباب تثبت فيه العادة والباب الآخر لا تثبت فيه العادة، ما يستطيع الإنسان يقول هذا الأمر، فهي تختلف باختلاف العادات وتختلف باختلاف الأدلة. لهذا قال أولها فيما به تثبت ذي وأمره مختلف في المأخذ، أي خلاف، وما رجح لك الآن، يقول العادة محكمة لا إشكال، لكن متى تكون ماذا محكمة، متى تكون ماذا محكمة؟ هل إذا ثبتت ماذا مرة، أي كانت للإنسان عادة مرة واحدة أو لجماعة مرة واحدة، هل هذه تعتبر ماذا عادة أو ليست ماذا بعادة أو ليست ماذا بعادة؟ هذا ما سيذكر ماذا المصنف عليه رحمة الله، وتحته أقوال سيسردها في الأبيات، تحت أقوال سيسردها ماذا في الأبيات التي ستأتي معنا. فنقف عند هذا بارك الله فيكم، لأنه سيسرد بعد ذلك الأبواب اللي مر عليها، المرة الواحدة لهم مثال، مرتين لهم مثال، ثلاث مرات لهم مثال، وأكثر من ذلك أيضا له ماذا أمثلة. هذه إشارة منه إلى الحد الفاصل في كون هذا الشيء عادة أو عرف، هل يثبت بالمرة أو بالمرتين أو بالثلاث، سيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة بارك الله فيكم. طيب لهنا بارك الله.